قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي والضار إلى الغم ينجال يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك ويرتئي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فهزم بيسرك عسره بمحض يدك والإفضال ومن عليه بتوبة تغسل من كل حوضة واعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت على الضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان وصلي في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال.